بلد واحد كان في العراق اسمه السيد حميد السيد حسين، قلت اني لا اضمن كم من هذه القضية صحيحة او فاسدة، وانما قضية ذكرت في الصحف العراقية في يومها وقرأناها، وانا شخصيا رأيت السيد حميد السيد حسين لان دعوناه في احتفال الامام امير المؤمنين في كربلاء. هذا كان القائد العام ونصف العراق بيده. عبد الكريم قاسم امره خطب خطابه، وانا سمعت خطابه، وخطب خطاب وامر سيد حميد سيد حسين بجيشه يهاجم الكويت ويقتل ما يشاء مما يمهد الكويت جزءا من العراق. هذا في الصحف العراقية نشروها في وقتها، ويقين في الصحف الكويتية ايضا منشورة. هذا سيد حميد سيد حسين متدين، سيد متدين قائد اعلى للجيش، خبر سيد محسن الحكيم في النجف، قال عبد الكريم قاسم امرني بهذا، هل يجوز هذا العمل؟ الشيخ قال لا لا يجوز، لانه لا يجوز للدولة ان تأكل الدولة بقتل الابرياء اعتباطا. والمعرفة ما سوى. بعدين عبد الكريم قاسم غضب عليه وعزله عن منصبه بعد يومين ثلاث ايام من القصر. الفرق شوفوا بين المتدين وغير المتدين، شوفوا هذا الفرق كمثال اقول لك. فرق بين السيد حسين المتدين المربوط بالسيد محسن الحكيم المرجع، وبين غير المتدين الذي يقول نحن نذهب ونصالح إسرائيل كمير شمعون ونقتل الأبرياء في لبنان كم صاروا، نصالح إسرائيل كمير شمعون ونقتل الأبرياء في لبنان كم صاروا. غير المتدين من يعني كمير شمعون رفع إسرائيل از اسرائیل سلاح گرفت که بزنه لبنان رو بخوشه هر چی هم میشه با هم دیگه ساختن قصاص نشود. الحقیقه اذا کان السلاح بيد المتدینین المتدینون يضعون السلاح في موضعه. علی علیه الصلاة والسلام لما انتهى من حرب الجمل، حقیقه هذه قضايا مفاخر عالمية لنا، لكن مع الاسف ما عندنا دعاية، ما عندنا تبليغ.